بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ثم نقل عن التنبيه: فإن كان يعني المرتد حرا لم يقتله إلا الإمام وكذا نائبه في ذلك. نعم، إن قاتل في منعة أي في عز قومه بحيث لا يقدر عليه من يريده. قال الماوردي: جاز أن يقتله كل من قدر عليه كالحربي، وإن قتله غيره بغير إذنه عزر، ومحله ما إذا لم يكافئه، فإن قتله مثله أي في الردة فالمذهب وجوب القصاص. قال: وإن قتله إنسان ثم قامت البينة أنه قد كان رجع إلى الإسلام ففيه قولان: أحدهما أنه يجب عليه القود، والثاني لا تجب عليه إلا الدية، والأظهر الأول. انتهى. ثم قال: قوله يعني التنبيه: وإن كان عبدا فقد قيل يجوز للسيد قتله، وقيل لا يجوز، والأصح الأول. انتهى. ثم قال: قول المنهاج: فإن أسلم صح وترك. كان ينبغي أن يقول: فإن أسلم عذر، نص عليه الشافعي رحمه الله، وقال: إلا أني أرى إذا فعل هذا مرة بعد أخرى أن يعذر، ومقتضاه أنه لا يعذر بفعله مرة واحدة، وقد حكى ابن يونس الإجماع عليه، فلا يغتر بمن يفعله من القضاة. انتهى. ثم قال: وقول الحاوي في قاذف النبي: فلا شيء إن أسلم، قاله أبو إسحاق ورجحه في الوجيز أي الغزالي، وأقره في التعليقة، قال: حتى لو كان القذف بما يوجب الحد لا يجب. قال الفارسي: يقتل حدا. قال الصيدلاني: يجلد 80. ولو عرض بالقذف فهو كالصريح، قاله الإمام وغيره. انتهى. الذي عرض بقذف النبي حكمه الصريح، عند المالكية يقتل حتما إذا بعد إسلامه. قال المؤلف رحمه الله: ويبطل بها صومه وتيممه ونكاحه قبل الدخول وكذا بعده إن لم يعد إلى الإسلام في العدة، ولا يصح عقد نكاحه على مسلمة وغيرها. الشرح: هذه المذكورات بعض ما يتعلق بالمرتد من الأحكام، فمن ذلك أن الردة تبطل الصيام والتيمم، أما الوضوء فلا ينتقض بالردة. ومن ذلك أن نكاحه الذي كان حاصلا قبل الدخول بالزوجة بطل بمجرد الردة من أحد الزوجين، فالردة قبل الدخول تقطع النكاح ولا تحل له ولو عاد إلى الإسلام أو عادت هي إلى الإسلام إلا بنكاح جديد. وأما إذا كانت الردة بعد الدخول بها فإن عاد إلى الإسلام قبل انتهاء العدة وهي 3 أطهار وللحامل حتى تضع حملها عاد النكاح بلا تجديد. وإن انتهت العدة قبل عود أحدهما إلى الإسلام أي قبل عود الذي ارتد منهما إلى الإسلام لا يعود النكاح إلا بعقد جديد. ومنها أنه لا يصح عقد النكاح لمرتد، لا على مرتدة مثله ولا على مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو وثنية. ومن هنا يعلم أن هؤلاء الشباب الذين هم من أبناء المسلمين الذين يرتدون بتغير العقيدة أو بإطلاق الألفاظ التي هي ردة أو بالفعل الذي هو ردة لا يصح لهم الزواج ما لم يتخلوا عن ردتهم ولا يكفيهم الانتساب اللفظي إلى الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: وتحرم ذبيحته ولا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين وماله فيه. بيت باع المستقيم أما إن لم يكن فإن تمكن رجل صالح من أخذه وصرفه في مصالح المسلمين فعلى ذلك. اليوم لا يوجد بيت باع المستقيم، الرؤساء الإسلاميون لا كثير منهم لا يعرفون أحكام الشريعة، ومن عرف فلا يضع المال في مواضعه. فلذلك من استطاع الرجل الذي له علم في أخذ هذا المال المرتد أخذه وصرفه وصرفه. يوجد فرق بين الإسلاميون والمسلمون مولانا؟ هل يوجد فرق بين الإسلاميون والمسلمون؟ نعم في الفرق. ما هو الفرق؟ المسلمون هم الذين آمنوا بالله ورسوله، نعم، وتخلوا عن الكفر، نعم. أما الإسلاميون معناه ينتسبون إلى الإسلام، نعم، مع صحة العقيدة وبدون صحة العقيدة كابن سينا والفاراب ومن رشد الحفيد وهم صادق. هؤلاء ليسوا مسلمين لأنهم كفروا، لكن ينتسبون إلى الإسلام. نعم. إذا يقال عن من ينتسب إلى الإسلام ما انتسبوا إلى دين آخر. أيوة. يقال عنهم إسلاميون. ما نسبوا أنفسهم إلى دين آخر. يعتبرون أنفسهم مسلمين. لذلك أبو الحسن الأشعري سمى كتابه مقالات الإسلاميين. أبو الحسن الأشعري لهذا سمى كتابه مقالات الإسلاميين هكذا، لكن هذه النسخة غير موثوق بها. نعم، هذا الكتاب وكتاب العبادة، هذان الكتابان نسختاهما غير موثوق بهم. إذن ذكرتها أيدي التحريف. نعم، المشبهة أدخلوا فيها. نعم، والنسخة الأصلية اختفت. نعم، هو كان يعني أبو الحسن الأشعري بقوله مقالات الإسلاميين أي الذين ينتسبون إلى الإسلام من المسلمين وغير المسلمين. إذن أحرر عليك المسألة مولانا، إذن يقال عن الذين ينتسبون إلى الإسلام ولو كانوا مرتدين يقال عنهم إسلاميين إن كانوا ما انتسبوا إلى دين آخر، إنما فقط بزعمهم انتسبوا إلى الإسلام. الشرح أن من جملة أحكام المرتد أن تحرم ذبيحته، فلو ذبح ذبيحة فهي ميتة يحرم أكلها، ومنها أنه لا يرث، أي لا يرث قريبه المسلم إذا مات بالإجماع، ولا يورث، أي لا يرثه قريبه المسلم إذا مات هذا المرتد، ومنها أنه لا يصلى عليه، أي لا تجوز الصلاة عليه إن مات، ولا يغسل، أي لا يجب غسله، فلو غسل لم يكن في ذلك إثم، ولا يكفن، فلو كفن لم يحرم، ولا يدفن في مقابر المسلمين، أي لا يجوز ذلك، فمن دفنه في مقابر المسلمين أثم. ومنها أن ماله فيء، أي أن مال المرتد بعد موته بقتل أو غيره فيء يكون لمصالح المسلمين. قال الحافظ أبو زرعة العراقي في نكته: قول التنبيه وإن ارتد وله مال فقد طيل فيه قولان، أحدهما أنه باق على ملكه، والثاني أنه موقوف، فإن رجع إلى الإسلام حكم بأنه له، فإن لم يرجع حكم بأنه قد زال بالردة. وطيل فيه قول ثالث إنه يزول بنفس الردة، والأصح طريقة إثبات الأقوال الثلاثة وعليه مشى المنهاج، وأصحها الوقف وعليه مشى المنهاج. هي هذه الأقوال كلها في الشافعي، لكن أقواها الوقف والقول بالوقف، أي يحجزه الحاكم عن ماله. فإن رجع إلى الإسلام رده إليه، وإن لم يرجع صرفه في مصالح المسلمين. يجوز الآن بقوله إن ملكه لا يصح بيعه وشراؤه وهيبته، ما أكثر هؤلاء اليوم، حتى لأنه معاملتهم فيه صعوبة، لأنه معاملتهم فيه صعوبة كثرتهم، والأصح طريقة إثبات الأقوال الثلاثة وعليه مشى المنهاج، وأصحها الوقف وعليه مشى المنهاج تبعا للمحرر، وصححه النووي في أصل الروضة والتصحيح، مع أن الرافعي في شرحيه لم ينقل تصحيحه إلا عن البغوي فقط. وقال في كتاب التدبير: إن بعضهم روى عن الشافعي أنه قال: أشبه الأقوال بالصحة زوال الملك بنفس الردة، وبه أقول. وفي الشرح الصغير للرافعي في الكتابة أن الأشبه على الجملة بطلانها. قال شيخنا الإمام البلقيني: وهذا فيه ترجيح الزوال، وهو الذي صححناه، وهو الذي قال الشافعي إنه أشبه الأقوال بأن يكون صحيحا وأنه به يقول. وعليه ينطبق كلام الشيخ أبي حامد في التدبير وصححه في المهذب. وصحح المزني والماوردي بقاء ملكه. قال شيخنا: يعني الإثنوية، والذي تلخص لنا من مجموع متفرقات كلام الشافعي رضي الله عنه أن على قول زوال الملك يبقى له فيه حق وعلق، وتجب الزكاة إن رجع إلى الإسلام، ويستوي مع قول الوقف في هذا، وأن على قول بقائه تصرفاته نافذة ما لم يحجر عليه الحاكم، وتجب الزكاة وإن لم يعد للإسلام، وإن شئت قلت يعطى في النفقات والغرامات حكم الباقي قطعا، وفي منع التصرف بعد الحجر حكم الزائل قطعا، حكم الزائل قطعا. وفي بقاء الملك مجردا عما ذكر ثلاثة أقوال، وفي الزكاة قولان: أحدهما تجب، والثاني إن عاد للإسلام وجب على قول زوال الملك والوقف، وإن لم يعد لم تجب، لأنه ليس زوالا إلى آدمي معين. ولهذا لم ينص الشافعي على أن الزكاة لا تجب مطلقا. قال: ولم أرى من حرر هذا على ما حررته. انتهى. وتثبت الردة إما بالاعتراف أو بالبينة، أي شهادة رجلين عدلين. أما إذا شهد واحد فقط فلا تجرى عليه أحكام المرتد. فائدة. قال أبو زرعة العراقي في نكته ما نصه: وإن علقت كافرة بولد في حال الردة فهو كافر. الرافعي عن البغوي أنه صحح أنه مسلم وأطلق تصحيحه في المحرر، وعليه مشى الحاوي وصححه في أصل الروضة، ثم قال من زيادته: كذا صححه البغوي، فتابعه الرافعي، والصحيح أنه كافر، وبه قطع جمع من العراقيين. ونقل القاضي أبو الطيب الطيب أنه لا خلاف فيه، إنما الخلاف في أنه أصلي أم مرتد، والأظهر أنه مرتد. انتهى. ويرد عليه أن الرافعية لم يصح. ويرد. نعم. ويرد عليه أن الرافعية لم يصححه من عند نفسه، وإنما حكاه عن البغوي، فهو كما قال في المهمات يختصر ويتصرف ثم ينسى فيستدرك. وعبارة المنهاج الأظهر مرتد. ونقل العراقيين الاتفاق على كفره هو مخالف لما في الروضة، فإن الذي فيها كما تقدم وقال شيخنا الإمام البلطيني ما قال إنه الأظهر ليس بمعتمد، لأن الولد إذا انعقد من الكافرين الأصليين وله جد مسلم يجعل مسلما تبعا لجده، فلأن يتبع حالة أبويه في الإسلام التي كانت قبل الردة أولى. وتبعية الأبوين في غير الإسلام إنما يكون في كفر أصلي، والتبعية في الردة ضعيفة أو مخالفة. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل مولود يولد على الفطرة، لم يخرج من ذلك إلا مولود الأبوين الكافرين الأصليين، فيبقى ولد المرتدين على الفطرة، فوجب أن يكون مسلما. قال: ونصوص الشافعي رضي الله عنه قاضية بذلك. ثم بسطه ثم قال: فوجب القول على مذهب الشافعي بأنه مسلم، وبطل القول بأنه كافر أصلي لنصه في جميع كتبه على أنه لا يسبى. وبطل القول بأنه كافر أصلي لنصه في جميع كتبه على أنه لا يسبى. لا يسبى. لا يسبى. نعم. لا يسترق. نعم. لا يتخذ رقيقا. هذا رواه البلطيني. نعم. أضيف إليه. وكلامه هذا كافٍ شافٍ. والذين أثبتوا هذا القول بأنه مرتد، ثم كتب انتهى. هذه العبارة كأن فيها شيء ناقص. نعم. أقف هنا. نعم. أكرمكم الله ونعم.